الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل من حيث توقفنا التعليق على رسالة الواسطة بين الحق والخلق. نقرأ من عند قوله تعالى، من عند قوله: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانا. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وفي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل من نعمة أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم يكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجبا أو مستحبا، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتيه. هذا سبق الكلام ونبهنا عليه، أن الإنسان في الدعاء ينبغي أن يكون قصده حينما يطلب الدعاء من الشخص أن يحصل أو أن يحصل مصلحة له ومصلحة لمن يدعوه أو يطلب منه. وكذا في الدعاء ينبغي أن يكون قصده التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتلذذ بدعائه ومناجاته له سبحانه وتعالى، لا يكون مقصده فقط الأمر الدنيوي. نعم. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا السؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده. وإذا لم يأمر، هذه نقطة مهمة، نحن مأمورون بعبادة الله سبحانه وتعالى ومأمورون بالإحسان إلى عباده، فينبغي للإنسان دائما أن يراعي هذين الجانبين، جانب الإخلاص لله سبحانه وتعالى وجانب الإحسان إلى الخلق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى قال: فإذا ذبح أحدكم ذبيحته فليرح ذبيحته وليسن شفرته. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إهلاك الأمم السابقة ذكر أن من دواعي الإهلاك ومن أسباب الإهلاك أنهم لم يكونوا يكرمون اليتيم ولم يكونوا يحضون على المسكين، وأنهم كانوا يحبون المال حبا جما. فهذا كله من الله سبحانه وتعالى تنبيه إلى أن هذا الدين من مقاصده تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الخلق. ولذلك نحن نذكر أن مقاصد الشريعة خمسة: المقصد الأول تحقيق العبادة لله وحده دون سواه، المقصد الثاني تحقيق جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وذلك من جهة مراعاة الضروريات والحاجيات والتكميليات. ثلاثة: المقصد الثالث من مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن الناس، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. أربعة، حتى في هذا رفع الحرج تدخل القاعدة المشقة تجلب التيسير. أربعة من مقاصد الدين، وهذا هو المقصد اللي هو يشير إليه المصنف رحمه الله، أن الإسلام يقصد إلى حفظ الفطرة والرقي بالإنسان في مراقي الإحسان، تحفظ الفطرة ويرقى بك في مراقي الإحسان، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكأنه يقول الدين كله في أن تكون حسن الخلق، في أن تكون حسن الخلق. ولو نظرت إلى هذا المعنى وهو المقصد الرابع، ولو نظرت إلى هذا المعنى في جميع أنواع العبادات لوجدته ملحوظا فيها. فمثلا الصلاة، تقف في الصلاة في المسجد جماعة تصلي مع الناس، فتساوى الفقير مع الغني والقوي مع الضعيف والرفيع مع الواط إلى غيره، كلهم في صف واحد، ويتواسى الناس في بعضهم، فينظر الناس إلى أصحاب الحاجة فيساعدونهم، وينظر إلى من يحتاج إلى معونة فيعينونه، وهكذا. فالصلاة فيها معنى أخلاق، ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله أكبر. الله الزكاة نفس القضية، الصوم نفس القضية، حتى الرسول يقول في الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله، الأخلاق. الحج نفس القضية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: أتدرون ما بر الحج؟ شوف، أتدرون ما بر الحج؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام. ذكر الأخلاق، حسن التعامل، حسن التعامل. فهذا الأمر المقصد الرابع مقصد ملحوظ في جميع العبادات. المقصد الخامس حفظ الجماعة وحفظ نظام الأمة، هذه خمسة مقاصد كبرى تقوم عليها الشريعة الإسلامية. الشيخ نبه إلى أن من أهم المقاصد التي تراعى تحقيق العبودية لله عز وجل، وتحقيق الإحسان إلى المخلوقين، إلى عباد الله سبحانه وتعالى، لابد من هذا الأمر والانتباه إليه. ولذلك كان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه خير لكم، خير لأحدكم من صلاته ومن صدقته ومن صيامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يعني يقول لهم: أدلكم على شيء خير لكم من نوافل الصلاة ومن نوافل الصدقة ومن نوافل الصوم، إيش هذا الشيء؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. في رواية قال: فإن فساد ذات البين الحالقة. قال: لا تحلقوا الشعار ولكن تحلقوا الدين. شوف، ذكر أخلاق. إذن هذا مقصد مهم ينبغي للإنسان أن ينتبه إليه في أموره وفي شؤونه. نعم. وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعاءه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة. وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، وإن كان الاسترقاء جائزا؟ وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. يعني أنت حينما تدعو لأمر دنيوي وكل توجهك لهذا الأمر الدنيوي، أنت لا تأثم، لكن لا تحصل الفضل في لو قصدت الأمر لله سبحانه وتعالى أو قصدت بدعائك نفع الناس، إنما أنت تطلب نفع نفسك بتحقيق هذا الأمر، قد تعطاه ويكون هو حظك من هذا الدعاء، وهذا أمر خطير يخسر به المسلم فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى فيما لو أخلص. بل أنا أقول لك على التحقيق، لو أنك توجهت إلى الله حقيقة وجعلت الأمر هو عبودية لله سبحانه وتعالى وأبعدت هذا الأمر الدنيوي عن ذهنك، فإن الله يكرمك ويعطيك إياه وزيادة. وهذا سبب أنه بعض الناس يقول: أنا دعوت في كذا وكذا ما حصل، أنا قمت الليل ودعوت أنه كذا كذا ما حصل. يقول: هذا مانع، هذا مانع. ينبغي أن يكون دعاءك وتوجهك لله سبحانه وتعالى، تخلص لله، تطلب مرضات الله، تطلب ما عند الله، تحقق عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من التلبية في الحج، من التلبية التي كان يسمعها الرسول ويقرها، طبعا التلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك، من التلبية في الحج أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم تعبدا ورقة، لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقة. ليش؟ لأنه هذا هو المقصد الذي الإنسان يريده حقيقة في تحقيق ما أراده الله عز وجل منه في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انتقل إلى الرسول يحقق التوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله. وهذه نقطة مهمة انتبهوا لها، لأن بعض الناس اشتبه عليه هذا الأمر، فإيش صار يقول؟ يقول أي فعل يصدر من المسلم ينبغي أن نحمله على ما يليق بإسلامه، فلو رأيناه يتمسح بالضريح ويتوسل إلى القبر ويطوف بالقبر أو يفعل أي أمر من هذه الأمور فلا نحمله إلا على ما هو متفق مع أنه مسلم وأنه يريد بهذه الأسباب التي هي غير مؤثرة. وهذا الكلام يرده ويدفعه أن الصحابة أفضل من هذا الرجل وأفضل من غيره من الناس من غير الصحابة، ومع ذلك الرسول لم يقرهم على كلمة تخرج من لسانهم تخالف الشرع. لما قال الصحابة أمطرنا بنوء كذا وكذا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي ومؤمن من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال أمطرنا الله وسقانا فقد أصبح مؤمن بي كافر بالكوكب. ولم يكلهم الرسول إلى إيمانهم. لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شاء الله وشئت، وقال آخر إننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، ما قال أكلك إلى إيمانك وإسلامك وأنك تريد المعنى الحق، لا، أنكر هذا العبارة كذلك. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته واجبة وتعظيمه أصل من أصول الدين، ومع ذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، ما قال لا أطروني مهم أنا أكلكم إلى إيمانكم، الإطراء هذا منكم أنتم مؤمنون مسلمون لا يقع منكم المعنى الشركي، لا، حسم المادة ونهى عنها لأن هذا طريق إلى الشرك، بل قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليهم، نهى عن ذلك، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لما قال هذا الرسول وفعله؟ حتى لا يقع مسلم في مثل هذه الأفعال. بينما هذا يقول الشبهة اللي عنده يقول نحن نكله إلى إسلامه، لا يا أخي، الرسول نهى عن كل قول أو كل فعل يخالف معنى التوحيد حسما لمادة الشرك. ولذلك لما أنكرنا أو أنكر العلماء رحمهم الله على قصيدة البوصيري قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكمي، فمن علمه الدنيا وضرتها ومن علمه علم اللوح والقلم، أهل العلم أهل التوحيد قالوا هذا باطل لا يجوز. هذولاك إيش يقولوا؟ يقولوا لا يا شيخ أحمله على المحمل الصح، ترى هو يريد يعني إذا شاء الله وإذا أراد الله إعلامه، نقول له لا، هذه العبارة شرك تخالف التوحيد وفيها إطراء للرسول صلى الله عليه وسلم بما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فنحن نرده ولا نقول نكل الأمر. من الذي هو أولى أن نكله إلى إيمانه وإلى إسلامه وأن نحسن به الظن، هؤلاء ولا الصحابة؟ ومع ذلك الرسول لم يقر الصحابة، لم يقرهم على أقوال صدرت منهم ولم يقرهم على أفعال صدرت منهم كانت منافية لمعنى التوحيد في شرك القول أو في شرك الفعل أو في شرك العمل. لما مروا بشجرة وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها ما قال أكلهم إلى إسلامهم إلى إيمانهم، نهى عن هذا وحسم الأمر وقال هذا من التشبه، وقال تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. إذن لا تجي تقول لي نحن نكل الناس إلى إسلامهم وإلى إيمانهم حتى وإن صدرت منهم عمر وقف عند الحجر الأسود، شوف عمر الخليفة الراشد عند الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته، انتهى القضية. إيش إذن؟ متابعة، ولا أنا أعرف أنك لا تنفع ولا تضر. ينبه الناس، يعلمهم، يوجههم التوجيه الصحيح، أنه لا تعلق قلبك بشيء إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه قضية مهمة لا بد للمسلم أن ينتبه إليها. ولذلك يقول شيخ الإسلام، أعد القراءة، أسمع شو يقول شيخ الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، حسمها سواء مواد قولية أو مواد لفظية أو مواد اعتقادية. قال من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق بشيء أوكل يحذر، يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كله منه حسم لمادة الشرك، فما قال أن أكل الناس إلى إيمانهم وإلى اعتقادهم وإلى حسن ظنهم لا لا لا، أنت تحسم هذا الأمر وتنهى عنه، وإذا سمعت عبارة منكرة بادر إلى إنكار العبارة حتى ولو صدرت من الخطأ يرد ويعدل. نحن ما رأنا أن أحد معصوب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألمه القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لهم رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. انتبهوا لهذا الحديث، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه شبهة أيضا، يقول بعضهم يا شيخ أنت كل شيء شرك كل شيء شرك، أنت قل له أنا ما أحكم بأنه شرك ولا كفر إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم بأن هذا الأمر كفر أو أن هذا الأمر شرك إنما هو مبني على اتباع النصوص. الرسول اللي قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ما هو أنا اللي قلت، ما هو أنا اللي قلت. بعدين انتبه، نحن نحكم على القول وعلى الفعل أنه شرك، ولكن لا نحكم على المعين أنه مشرك إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع. لكن هؤلاء عندهم لبس في هذا الموضوع، هم عندهم اعتقاد أن من خالفهم فقد أشرك، ولا يقولون مثل قول أهل السنة بعد قيام الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع، فهم وافقوا في هذا قول الخوارج، ويأتوا ينسبونا نحن يقولون أنتم أهل التشدد وأهل التكفير. نعم. وقال ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لا، فلو جهلت الخليفة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهلت أن تضرك لم تضرك بشيء كتبه الله عليه. ايش قلنا هدف حديث ابن عباس؟ ايش ما هدف الرسول من حديث ابن عباس؟ تحقيق اللا واسطة بين الخلق والحق سبحانه وتعالى، وان يكون توجهك كله الى في سؤالك في استعانتك في خوفك في رجاك في توكلك كله الى الله. إذا حصل من نفسك هذا يحصل في قلبك ما يعبر عنه علماء النفس اليوم بالتوافق النفسي، النفس تتوافق فيحصل عندك يعني أن نفسيتك مرتاحة، أن نفسيتك هادئة. إذا لم تحقق ذلك يحصل عندك عدم توافق. مثل العبد إلى له شركاء له شركاء متشاكسون، وعبد سلم لرجل واحد، أيهم يتنازع بالأوامر، الأول ولا الثاني؟ الأول. إلى له شركاء متشاكسون، كذا قلبك. إن سلمت قلبك لله عز وجل فلا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوجه إلا الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تعتمد إلا على الله، هدأت نفسك وهدأ قلبك، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما إذا صرت تخاف من مديرك، تخاف من حماتك، تخاف من زوجتك، تخاف من جارك، تخاف من فلان، تخاف من علان، وتخاف من الله، أقول لك أنت ما تخاف من الله حقيقة، راح تلاقي نفسك ملخبط. هذه يسموه في علم النفس عدم التوافق. تلاقي الطبيب يشخصك يقول هذا عنده عدم توافق نفسي، سبب القلق، سبب كذا، سبب كذا، سبب كذا، ويبدأ يعالج. لكن أنت إذا حققت أنه لا واسطة بينك وبين الله، وأنك في توجهك بكليتك إلى الله، سلمت من هذا التفرق النفسي والتشتت النفسي، وكنت في توافق نفسي. هذا التوافق النفسي يحقق لك الرضا، يحقق لك السلامة، يحقق لك الأمن، يحقق لك ألا خوف، يحقق لك ألا حزن، يحقق لك أن ترجو الله عز وجل في حياتك الدنيا، فتعلم أن الدنيا ما هي إلا ممر إلى الآخرة. أحد الأدباء كبر في السن، كبر في السن، صار كبير في السن، قال جلست أفكر فنظرت إلى أمور كانت تغضبني، ونظرت إلى أمور تخاصمت أنا وجيراني، أنا وأهلي، أنا وأصحابي بسببها، فرأيت أنها كلها أمور تافهة، وأنه هذا كله اللي صدر مني ما له قيمة، فإن حياة الدنيا كلها زائلة، وأنا متوجه إلى الله والموت والآخرة، وهذا أمر يتابعني وهو نهاية كل حي. فعجبت من نفسي، لو أني بهذا الفكر من أول لما خاصمت من خاصمت، ولما تضاربت مع من تضاربت، ولما دخلت في عراك مع من تعاركت معه، ولا علمت أن هذه كلها مسائل الدنيا تافهة ما لها قيمة، وأن الأمر الحقيقي كله أني أفكر فيما عند الله في اليوم الآخر. دائما فكر فيما عند الله في اليوم الآخر، دائما تفكيرك. ولذلك الرسول كان يربط المسلم بهذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن، من كان، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك من الأحاديث. ليش يربطك بالله والدار الآخرة؟ ترى الدنيا فانية زائلة. قال صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. نعم. وقال أيضا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إذا كان الرسول يأمرنا بهذا مع قبره، فما بالكم بقبور الأنبياء والصالحين والناس الآخرين، السيد البدوي ولا الحسين ولا غيره. وإذا كان الرسول يخشى علينا من الشرك مع قبره، فما بالكم بالقبور والأضرحة الأخرى؟ هل هذا يكون من الحق ولا يكون من الباطل؟ نعم. وقال في مرضه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذاك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات. قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلق بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. هذه الآن الكلمات، هذه قاعدة في الأسباب في الشرع، هذه قاعدة مهمة احفظوها. الأول: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب. بمعنى الدعاء سبب، لكن تحقيق مطلوبك مو بس بالدعاء، في أمر آخر لابد في إخلاص، لابد في توجه إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستجيب لدعاء قلب غافل له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رب رجل أشعث أغبر يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، أن يستجاب له ومأكله حرام ومشربه حرام، أن يستجاب له. فهذه موانع تمنع استجابة الدعاء. نعم. بل لا بد معهم من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. إذن القاعدة الأولى في الأسباب أن الأسباب لا تنفرد في تحقيق مقصودها، بل لابد من تحقق معناها وانتفاء الموانع عنها وتوفر الشروط فيها. طيب، اثنين: الثاني ألا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. يا أخي مو على كيف كل شيء تقول هذا سبب، يجينا بحجر يقول هذا الحجر تحضه يودي الروماتيزيوم، يجيب قلادة نحاس يحطها يقول هذا تودي مرض القلب، يجيب مدري إيش يقول هذا يبويا، ولا يجيب زمردة ولا خرزة لونها أزرق يقول أنا أعلقها تدفع العين. من أين لك هذا؟ من فين جبت هذا أنها تدفع العين؟ ولا يجيب كف يرسم في عين يقول هذا يدفع الحسد؟ من فين هذا يجي؟ من أين لك أنه هذا يصنع مثل هذا الصنيع؟ واضح؟ فما تجي تقول لي سبب إلا بعلم. العلم إما يكون علم شرعي وإما علم معتبر عند الناس أهل العقول وأهل المعرفة، ولا هذا ما هذا كلام مو صحيح. نعم. فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ذلك العلماء قرروا أن النذر مكروه، ولكن من نذر يجب أن يوفي إلا أن يكون معصية. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة. يعني لا تتدين إلى الله عز وجل بعمل تأتي به وهذا العمل غير مشروع، يعني هذا بدعة. تدين لله عز وجل بهذا العمل، تقول أنا أفعل هذا ديانة لله وتقربا إلى الله وهو عمل غير مشروع، والرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فلا تتخذ لي هذا سبب. هذا كلام باطل. تجي تقول لي والله لما أطوف بالقبر ولا أتمسح بالضريح أدخل في حالة قلبية أستريح فيها ويكون في قلبي حضور وخشوع وكذا، فأقول لك يا أخي كل حالة قلبية نتجت من باطل فهي باطل، انتهى. كل حالة قلبية نتجت مما يخالف الشرع فهي باطل، انتهى، لا تلتفت إليها. فهو الشيخ هنا يقول لك أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض الأغراض. هكذا يفتن الله، يعني يفتن بعض الناس بهذه الأمور، فيأتي لسبب غير مشروع، بل قد يكون شرك، وقد يأتي الشيطان ويساعد في تحقيق مقصوده فيتوهم أن هذا الأمر، طب يا أخي هذا أمر غير مشروع، يقول لك لا أنا شفت نفسي في حالة قلبية. يا أخي هذا جاء من باطل، وما جاء من باطل فهو باطل، ما تلتفت إليه، لا تتأثر به، تمثيليات دينية وقال خشوع، يا أخي هذا أمر مو مشروع، ما حصل في الشرع أنه الإنسان يعلم الناس كذا بالتماثيل بهذه الصورة، لا تختلط بالنساء وتفعل بالنساء، تقول لا هذا ما يجوز، هذا عمل غير مشروع، حتى لو قلت أنت له أثر حسن عندي أو على الناس، هذا خطأ، ما نتج من باطل فمآله إلى باطل. يعني أنا أضرب مثال لك، بعض الدول لاحظوا، مثل الدنمارك لاحظت أن تعدادهم السكاني تضاءل، خلاص فقالوا اللي يزني ما يقولوا يزني، يعني احنا بعبارتنا الشرعيه، هم لهم عبارتهم ما اعرف ايش قال، يعني بس بعبارتنا الشرعيه قالوا اللي يزني ويجيب بزوره الدوله تكفله وتساعده، يعني هذه الطريقه لتكثير الناس بالزنا، لن يتحقق مقصودهم لانه هذه طريقه غير شرعيه. ليش اقول لك؟ طيب بالزنا صارت علاقه ونتج من العلاقه ولد، الولد من يكفله؟ حنان الأم الشرعية وحنان الأب الشرعي مو موجود، إحساس المسؤولية عند الأب والأم غير موجود، فكيف ينشأ هذا الولد؟ انتبهت؟ قد يكثر الأولاد، لكن الأولاد سيكثرون ولكن على غير الطريق السوي. ليش؟ لأنهم فقدوا الأسرة المكونة من أب وأم، حتى لو مات أحدهم الثاني يعتني به، حتى لو مات الاثنين الأقارب يعتنوا بهم، لكن هذا لا أقارب لا أسرة لا أب لا أم. طب أنت كثرت الذرية، جبت بزورة بالزنا، لكن النتيجة هل سيحصل من هذا ولد صالح سوي؟ هل سيحصل من هذا مواطن يستطيع أن يبني البلد ويعمل ويفعل؟ لا، ما سيحصل. ولذلك الطريقة غير مشروعة، حتى لو كان في الصورة إنك فعلا كثرت الناس. نعم. فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة، وإن ظن ذلك فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتخليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات، والله أعلم. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. هذه الإشارة من الشيخ إلى مقصد تكثير المصالح وتقليل المفاسد أشرنا إليها قبل قليل في ذكر المقاصد الكبرى التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وإن المقصد الثاني بعد مقصد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى مقصد تحقيق المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد ودرءها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن إذا في أسئلة وإخوات تسمحوا ولا خلاص؟